الذي عنده سنه لا يكتب شيئا، نحن عندنا اثنا عشره سنه. ها ما اظن، لا ما اعرف. القاعده المعروفه هذا هو الذي مثبت في الفاتحه. نعم اثنتا يا اخوان، ها ادري بس هذا تثبت، اما هذا الى في الفون. اثنتا عشرة كلمة يا اخوان في المتن المطبوع مع الفاتحة، عشرة اثنتا بتأنيث، اثنتا وتأنيث عشرة. ايه لا نحن تكلمنا على عشرة امس، ان عشرة اذا ركبت تجري على القياس، اي تؤنث مع المؤنث وتذكر مع المذكر. كيف؟ نعم كوف هذا هو عشرة، تقول لا عشرة كما هو موجود هنا. وكذلك اثنان، الصواب اثنتان، لان الواحد والاثنان، لان الواحد والاثنين يجريان عن القياس دائما، الواحد والاثنان يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. كيف؟ كلمة تفرق على النهي. اخوان فهم هذا ولم يفهم؟ هل سيأتي معكم الكلام عن العدد، الكلام عن العدد كيف يستعمل العدد. فالعشرة من قواعدها انها اذا ركبت مع غيرها، يرحمك الله، انها اذا ركبت تجري على القياس دائما، اي تؤنث مع المؤنث وتذكر مع ايش؟ مع المذكر. فانظر الان الى كلمة، المعدود الان ايش؟ مؤنث، كلمة. فالان ماذا سنفعل بعشرة نصنع بها؟ مؤنثها، لان القاعدة تقول ايش؟ ان عشرة اذا ركبت تجري على القياس، اي تؤنث مع المؤنث وتذكر مع ماذا؟ مع المذكر. هذا هو. كذلك عندنا اثناء، اثناء هذه واحد اثنان يجريان دائما على القياس، ان كان المعدوم مؤنث انثت ايش؟ اثناء هذا فقلت اثنتا، وان كان مذكر انثته فقلت اثنا عشر رجلا، اثنا عشر ماذا؟ رجلا. اما اذا كان مؤنثا فقلت اثنتا عشرة امرأة، وهذا سيأتي معكم ان شاء الله. كذلك الواحد، فالذي يظهر ان الصواب ما هو مثبت في الفاتهم على القاعدة المعروفة التي نعرفها مما درسنا. الفاتهم صفحة 30 طبعا القديم عندي. كيف؟ والمنصوب كذلك، احسنت، يصلح ايضا المنصوب، المنصوب كذلك يا اخوان صلحون. يا اخي يقول قلتم ان معنى سميه استعطينيه، فما معنى كنته؟ الصديق كنته، انا معنى هذا هو، اي كنت انا هذا هو الصديق. احسنت بارك الله فيك. طيب هذه ضمائر الرفع التي ذكرها الاخ، فما هي ضمائر النصب؟ اثنا عشر ضميرا، هنا تذكر انه قلت ضمير وضمير مذكر، ضمائر نصب اثنا عشر ضميرا. ها إيانا وإياي، أو إياي وإيانا وإياك، لا هات المؤنث، وإياكما وإياكم وإياكن. طيب إياه تبدأ بالمفرد، فقط مفرد مذكر، ثم مفرد مؤنث، ثم المثنى مطلقا، ثم جمع ذكور، ثم جمع إناث. كيف تقول الغائب الواحد المذكر؟ قل إياها. لا هات، ما وضح لنا إيه هذا. إيه هذا لفظ مشترك بين جميع المعاني المتقدمة. قل إياه وإياها، إياهما وإياهم وإياهن. تعال يا أخي موقع. نعم أحسنت. ما هو الضمير يا أخي في هذه الأشياء؟ الضمير ما هو كلها إياه وإيانا وإياك وإياك، ما هو الضمير من هذا؟ ضمير النصب، ما هو الضمير؟ إيش؟ إيا فقط، وما بعده؟ وما بعده ما هو؟ المضاف. أنت حضرت أمس

يا اخوان هذا هو الفرق بينهما. الان عرفنا الشخصي، قيل له شخصي لان مدلوله ايش؟ شيء مشخص اي جسم محسوس. اما الجنسي فهو موضوع للصورة ايش؟ الخيالية التي في ذهنك، التي في ذهنك. هذا هو. نعم، في الغالب لانه احيانا قد يراد به الصورة الخيالية، مثل الجنين الذي في بطن امه ما قد خرج الى الخارج، فانت تضع له اسما تسميه او تكنيه، وضعت له كنيا قبل وجوده في الخارج. فلذلك قالوا في الغالب. ان شاء الله اذا راجعت النحل واجب ستعرف هذا. انا بس اشرت الى شيء منه، ما نريد يعني نفرق عن الاخوان، بس نريدهم يعرفون ما معنى الشخصي وما معنى الجنسي. شخصي اي مشخص جسم، والجنسي هو الموضوع للصورة الخيالية التي في داخل العقل. واذا رجعت الى النحل واجب المرجع ستجد الذي ان شاء الله يروى به الغني. فقط اشارات هنا، ما زلت تفيدك ان شاء الله فيما بعد. ناخذ درسنا يا اخوان، ما بقي شيء. بقي سؤال نسأل. هات يا اخي انت غريب الان. العالم الشخصي قال هو كذا وكذا، ما هو الذي قاله في العالم الجنسي؟ العالم الجنسي قال معناه كذا، وقلنا احنا نفضل يعامل من حيث المعنى فهو نكره، فهمت؟ لانه كوسامه فهو شائع في جنسه اي في افراد جنسه من الاسود او الاسود. نعم، ومن حيث اللفظ فهو ايش؟ يعامل مثل معامله العلم الشخصي، يعامل مثل معامله العلم الشخصي. ياتي مبتدا تقول اسامه مدبر، ويمنع من الصرف ان وجدت عنا اخرى معه مثل اسامه وجدت تأنيث فيمنع من الصرف مع العلميه، وكذلك لا يضاف وايضا لا تدخل عليه ال، وياتي منه الحال تقول هذا اسامه مقبلا كالمعرفه المعروف، تقول هذا زيد مقبلا، ياتي منه الحال. فمن حيث اللفظ كما يقول ابن مالك هو معرفه. ابن مالك ذكر هذا التفسير، قال هو في المعنى نكره وفي اللفظ معرفه، كما قال في التفسير من ان اسامه ونحوه نكر معنى معرفه لفظا. هذا كلام ابن مالك. قال رحمه الله تعالى: وينقسم العلم ايضا الى اسم وكنية ولقب. تقول هذا التقسيم باعتبار دلالته، هذا التقسيم باعتبار هذا التقسيم. وينقسم العلم، تقدم معنى التقسيم الاول وهو باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخصه، اي باعتبار انه مسمى جسم وباعتبار انه مسمى حقيقة ذهنية. تقول هذا التقسيم الثاني باعتبار، تقدم في كلامي، وهذا التقسيم باعتبار دلالته على معنى زائد عن العلمية او عدم دلالته، باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية او عدم دلالته. طيب هذا يا اخوان التقسيم الذي ذكرناه كما كتبتم هو باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية او عدم دلالته، باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية، مثل اللقب. اللقب يدل على الذات، ويدل على معنى زائد على ايش؟ على الذات، اما ان يشعر برفعة مسمى او بماذا او بضعته. واضح الان؟ فالان التقسيم هذا اسم وكنية ولقب، ان هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ دلالته على معنى زائد على العلمية مثل اللقب. اللقب يدل على الذات وعلى ايش؟ وعلى معنى زائد، وهو ما هو المعنى الزائد؟ اما مدح او ايش؟ ارذم. والذي لا يدل على معنى زائد على العلمية مثل الاسم، الاسماء احمد، سعيد، صالح، فهذه تدل على ايش؟ على الذات فقط، المسمى بهذا الاسم. هل تدل على معنى زائد؟ ما تدل على معنى زائد، فقط تدل على العلمية. اما اللقب فهو يدل على العلمية، على الذات، يدل على الذات ويدل على معنى ايش؟ زائد، اما مدح او ماذا؟ او ذم. واضح لنا التقسيم هذا؟ فهذا التقسيم باعتبار دلالته على معنى زائد او عدم ايش؟ او عدم دلالته، عدم دلالته مثل الاعلام محمد، سعيد، اسماء هذه، ومعنى زائد على العالمية مثل ايش؟ اللقب، فانه يدل على الذات وعلى ايش؟ وعلى معنى زائد، وهو اما مدح او ماذا؟ او ذم. فهذا معنى الكلام.

عطف بيان او بدل، لانه نقد خليله ليس بوصف نقد، والاصل كان وصفا، لكن هنا اريد به نقد على ابراهيم. هات يا اخي عطف بيان او بدل من كلامي صح؟ احسن بارك الله فيك. زين عطف بيان او بدل، وزين مضاف والعابدين مضاف اليه. احسن ده شاهد. الشاهد عند الاجتماع تقديم الاسم على ماذا؟ على النقب عند المؤلف واجب. قال ويكون النقب تابعا للاسم في الاعراب. قلنا كما يقول هنا اولا في الاتباع ان النقب يكون تابعا للاسم في الاعراب، ان كان الاسم مرفوعا رفعت النقب فقلت جاء زيد زين العابدين، وان كان منصوبا رايت زيدا زين العابدين، وان كان مجرورا كذلك ايضا تقول مربط بزيد زين العابدين. فالنقب يكون تابعا للاسم في الاعراب في رفعه ونصبه وخفضه. اما الاعراب ماذا يعرب هذا النقب؟ فتعربه اما عطفيان او ماذا؟ او بدل. اما عطفيان او بدل. ويجوز فيه القطع تقطع عن الاتباع، فتقول مثلا مررت بزيد زين العابدين تقطعه، يجوز لك القطع فيه فتقول مررت بزيد زين العابدين الى الرفع على انه ماذا زين؟ مررت بزيد زين العابدين على انه خبر لموسنا محذوف تقديره هو زين العابدين، او الى النصب فتقول مررت بزيد زين العابدين اي اعني زين العابدين مفعول لفعل محذوف، فيجوز لك القطع ويجوز الاتباع كما سمعته. اما الاتباع فعلى انه عطف بيان او بدل، اما القطع تقطعه الى الرفع على انه خبر لفعل محذوف او الى النصب على انه مفعول لفعل محذوف. هذا خلاصة الكلام عن النقب والاسم عند الاجتماع فتجعله تابعا. كيف؟ اي لا تقدم النقب كذلك الاسم يكون تابعا نفس الخبر نفس. قال رحمه الله تعالى ويكون النقب تابعا للاسم في الاعراب الا اذا كانا مفردين فيجب اضافه الاسم الى النقب. فقوله في المتقدم يكون النقب تابعا للاسم في الاعراب في غير المفردين، في غير المفردين كان يكون الاول ماذا؟ مركب، مثل جاء عبد الله، والثاني مفرد، جاء عبد الله ضفة، جاء عبد الله ماذا؟ ضفة. فهنا يجوز ماذا هنا في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تجعل النقب تابعا لماذا؟ للاسم. او كان الاول مفرد والثاني ماذا؟ مضافا، مثل ايش؟ جاء ضفة، مثل جاء زيد نبغيها أنف الناقة، مثل جاء زيد أنف ماذا؟ أنف الناقة. أو كلاهما مركب، مثل جاء عبد الله أنف الناقة. واضح الآن هذا الكلام في قوله ويكون النقب تابعا للإسم في غير المفردين، أي إذا لم يكن النقب والإسم مفردين. أما إن كانا مفردين فالحكم سيأتي الآن. واضح الآن هذا المتقدم اتباع النقب للإسم في غير إيش؟ المفردين، أي لا يكون كلاهما مفردا. واضح؟ أما إذا كان كلاهما مفردا فسيأتي الحكم الآن. واحد مفرد أو والثاني مركب أو العكس، أو يكون الاثنان مركبين كلاهما مضاف، هذا الأول مضاف جاء عبد الله أنف الناقة والثاني كذلك مضاف أنف الناقة. واضح؟ فالآن المسألة هذه المتقدمة اتباع النقب للإسم في غير ماذا؟ المفردين. ننتبه لهذا يا أخوان، اتباع الإسم للنقب في غير المفردين، أما المفردان فسيأتي الحكم الآن. قال رحمه الله تعالى إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى النقب، وهذا مذهب المصريين. هذا الكلام المذكور الآن إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى النقب، هذا مذهب البصريين. أما الكوفي رحمهم الله وهو الصواب إن شاء الله وهو الأسهل علينا، أنهم يجيزون هذا وهذا، يجيزون الإضافة ويجيزون الاتباع، يجيزون الإضافة ويجيزون ماذا؟ الاتباع. أما البصريين يقولون يجب في المفردين إضافة الأول لماذا؟ للثاني، يقولون بالوجوب. وابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضح يرجح مذهب الكوفيين، يقول لا يجب، يجوز هذا وهذا، إضافة والاتباع. هذا ابن هشام في الأوضح. قال رحمه الله تعالى إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى النقب. قلنا الصحيح مذهب الكوفيين أنه لا يجب، تجوز الإضافة ويجوز الاتباع. نحو سعيد كرز، يعني تقول عند المصريين ايش؟ جاء سعيد كرز بوجوب ايش؟ الإضافة، لأن الاسم الآن مفرد واللقب ايش؟ مفرد. واذا كان الاسم واللقب مفردين وجب عندهم ايش؟ اضافه الاول للثاني. واضح ان شاء الله. فتقول على قولهم جاء سعيد كرزل، وعلى مذهب الكوفيين يجوز ان تقول جاء سعيد كرزل، ويجوز الاتباع لك وتقول ماذا؟ جاء سعيد ماذا؟ كرزل. جاء سعيد كرزل على البدنيه وعصبيان، اما البصريون لا، قول واحد الاضافه. فعندك يا اخي هذا جاء سعيد كرزل فاعل عشان تسافر لا لو رأى نظرت يعني مثمنا فقط لعرفت الجواب. ما أدري أين أنتم تلهبون. هات يا أخي يمكن الإخوة كلهم يقولون مضاف مضاف إلى أقول لهم جاء سعيد كرجل. جاء سعيد كرجل لكن جاء فعل ماضي يعني من العراق. سعيد فاعل، سعيد مضاف إليه مضاف إليه. نعم نعم هذا هو سعيد مضاف وكرزل مضاف إليه يحتمل توجب الإضافة عند البصريين، وأما الكوفيين فيقولون يجوز الاتباع فتقول جاء سعيد كرزل فيكون سعيد فاعل وكرزل بدل وعط سنك بارك الله فيك. ففي أخوان ويكون أحد جانبي عن يمين وعن شمالي وسرحان هذا خطأ. قال رحمه الله تعالى إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرزل، أي جاء سعيد كرزل مثلا، ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب. نعم يقول إذا اجتمعت الاسم والكنية فلا ترتيب ايش بينهما، يجوز لك أن تقدم الاسم وتؤخر اللقب، ويجوز العكس أن تقدم الكنية يجوز أن تقدم الاسم وتؤخر الكنية، ويجوز لك ايش العكس أن تقدم الكنية وتؤخر الاسم فتقول جاء عبد الله مثلا جاء ايش سعيد أبو عبد الله، جاء سعيد أبو عبد الله، ويجوز العكس تقول جاء ماذا أبو عبد الله إيش سعيد. واضح الآن هذا إيش بالنسبة لماذا هذا الكنية واللقب، إذا اجتمعت الكنية والاسم، إذا اجتمعت الكنية مع الاسم فيجوز تقديم الاسم وتأخيره. واضح الآن يجوز تقديم الاسم وتأخيره. فعندك يا أخي جاء أنا جاء أبو عبد الله سعيد، جاء أبو عبد الله سعيد أبو فاعل ضم أعلام رفع الواو لأنه من أسماء الخمسة، أبو مضاف وعبد الله وعبد مضاف إليه وعبد مضاف لفظ الجلالة وعبد الله سعيد، جاء أبو عبد الله سعيد. هذا إيش عندك نفس الإعراب المتقدم في الاسم مع اللقب بدل عطف بان ورأيت أبا عبد الله سعيدا نفس الخبر، ومررت بأبي عبد الله سعيدا نفس الخبر، وجزء تقديم جاء سعيد أبو عبد الله، ورأيت سعيدا أبا عبد الله، ومررت بسعيد أبي